إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره للشيخ العلامة مبارك الميلي عليه رحمة الله، وما زلنا عند الفصل الثالث الذي عقده المصنف عليه رحمة الله في بيان ضرورة فهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة فيهما عصمة العبد من الشبهات والشهوات، وفيهما نجاته، وفيهما بيان طريق العبودية التي خلق من أجلها. وآخر ما توقفنا عنده ما أورده المصنف رحمه الله من ذكره الحث على تفهم أو على تعلم وتفهم الأصلين، ثم أتبع ذلك بمكايد المعارضين، فقال عليه رحمة الله: مكايد المعارضين، لقد ثقل على من خفت موازينه من الطرقيين والقبوريين والمرابطين نصح المشفقين، وساءهم تحذير العلماء الناصحين، فكادوا لهم مع الحكومة كي يوقعوهم في قبضتها، فسامت الحكومة العلماء بالترغيب والترهيب، وعملتهم بالشدة العملية واللين القول، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، ثم حاول أولئك المستاءون صرف العامة عن علمائها، فلم ينقبضوا عن الإرشاد، وأشد ما كانوا يثيرون عليهم الضجات عند تفسير الآيات. تكلمنا عن هذه الجملة، ثم أورد المصنف رحمه الله مثالا على ما ذكره من إثارة الضجات عند تفسير الآيات، أي أن المعارضين يكثرون من هذه الضجات عند تفسير الآيات، لأن تفسير الآيات يبين للناس ما جهلوه ويعلمهم ما خفي عنهم، فالعلماء الربانيون يبينون للناس حقيقة هذه الآيات وفهم معانيها، وهؤلاء المعارضون لا يعجبهم ذلك. ولهذا قال المصنف: ضجات للصد عن التفسير. قال: وأول ما شهدت من ذلك ضجة مدرس دولي بجامع سيدي عقبة قرب بسكرة، فقد حضرت سنة 44 درسا للأستاذ عبد الحميد بن باديس رحمه الله بذلك الجامع. قال: ونحن سفر، يعني نحن مسافرون، لأن السفر يطلق على الواحد وعلى الجمع، يطلق على الواحد والجمع إذا كان مسافرا، فيقال رجل سفر وقوم سفر، رجل سفر وقوم سفر. ولذلك قال: ونحن سفر، أي مسافرون. قال: في تفسير أوائل سورة الأعراف، يعني كان الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله يفسر أوائل سورة الأعراف. قال: فقام ذلك المدرس رافعا صوته بعدم الفائدة في التفسير، طالبا درسا في مختصر خليل، ولكن لم يجني من مصادمته للحق إلا المقت من الحاضرين. وهذا من التشويش، الذي يقوم به المعارضون. يعني إذا فتح العالم أو الناصح كتابا ليعلم الناس أحكام دينهم فهو يريد منه أن يتوقف عن هذا التعليم، لكن ربما يلبس على الناس فيقول له لو فتح لو فعل كذا، لأن مثل هذا الذي أحدث الضجة يعني يريد أن يوقف هذا الدرس أصلا، لكنه ماذا جاء من باب آخر فقال لو فتح لنا كتابا في شرح مختصر خرين مثلا. وهذا مما يقوم به المعارضون لأهل الحق في صد الناس عن تعلم وتفهم الكتاب والسنة. وإلا فما هو الدرس الذي كان يقوم به الشيخ عبد الحميد بن باديس؟ هو تفسير لكلام الله سبحانه وتعالى، والجميع بحاجة إلى فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا المعارض يعلم أن الناس إذا فهموا حقيقة الكتاب والسنة وما تدل عليه الآيات والأحاديث فإن ذلك يبطل مساعيهم ويقض مضاجعهم ويفسد عليهم مخططاتهم التي يريدون. يقول عليه رحمة الله ثم وقعت لي أمثالها من أصحاب زاوية الهامل لما كنت آتي من الأغواط إلى أبي سعادة للوعظ ببعض مساجدها. يعني الشيخ مبارك الميري عليه رحمة الله يحكي أنه حصلت له مثل هذه الضجة، يعني يكون يدرس الناس ويقوم له شخص من هؤلاء المعارضين ويتكلم في ذلك الدرس يريد إفساد هذا المجلس عن الناس والاستفادة. لذلك قال ثم وقعت أمثالها من أصحاب زاوية الهامل، وهذه الزاوية التي تسمى بزاوية الهامل هذه معروفة موجودة في بوسعادة، موجودة في بوسعادة ومؤسسها هو محمد ابن أبي القاسم الهاملي المتوفى سنة 1513 للهجرة، وهذه تابعة للطريقة الرحمانية، هي زاوية تابعة للطريقة الرحمانية. فكان الشيخ مبارك الميري يدرس فقام له بعض من ينتمي إلى هذه الطريقة أو إلى هذه الزاوية وأراد أن يفسد عليه درسه في الوعظ والإرشاد وتعليم الناس كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وحكاياتهم في هذا الباب مع بقية الأصحاب أكثر من أن يستوفيها كتاب. ومن أراد أن يقرأ شيئا من ذلك فليرجع إلى كتاب صراع بين السنة والبدعة الشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله، كتاب صراع بين السنة والبدعة. يقول الشيخ وتلك عادة المعاندين لكلام رب العالمين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سبحان الله، هذه هي طريقة المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت سارية المفعول إلى زمننا، ويدلك على أن لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. فهؤلاء المعارضون لدعوة التوحيد والسنة لدعوة كتاب والسنة يقولون هذا لأتباعه. يعني إذا جاءك الداعي إلى الله عز وجل والناصح يبين لك الكتاب والسنة فلا تسمع إليه، وإذا سمعت إليه يقولون تدخل من هذه الأذن تخرج من هذه الأذن، هكذا يقولون لأتباعي حتى لا يستفيد الناس من نصوص الكتاب والسنة. لأن الحق يا إخواني له حلاوة، الإنسان الصادق حينما يسمع الآيات ويسمع الأحاديث تؤثر في قلبه يقينا وتجعله يقبل على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الناس جميعا خلقهم الله سبحانه وتعالى على الفطرة على التوحيد، ولكن أتتهم الشياطين فحرفتهم عن هذا التوحيد الذي فطروا عليه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. إذن فالناس مفطورون على التوحيد، ولذلك إذا لم تتأثر هذه الفطرة بالشبهات التي يلقيها أهل الباطل فإنها تتأثر بكلام الله، تتأثر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أهل الباطل يقولون لأتباعهم: لا تسمعوا لهؤلاء. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لأنهم يظنون أن غلبتهم ونصرهم يكون بترك هذا. فالشاهد إذن أن المصنف عليه رحمة الله بين هنا أن المعارضين لهم طرق ولهم أساليب في رد ماذا؟ الدعاة للكتاب والسنة، ومن ذلكم ما يقيمونه من الضجات من تفسير الآيات، وأيضا من مشيهم على هذه القاعدة التي مشى عليها المشركون وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم قال رحمه الله: شبه المعارضين. قال: ولقد فكروا وقدروا وعن ساعد الجد للتضليل شمروا وجاءوا ظلما وزورا وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فقالوا فيما قالوا: إن كلام الله أجل من أن يفسر، وإن الواجب الاقتصار على المألوف من المؤلفات، وإن الرجوع إلى الكتاب والسنة ودعوى الاجتهاد وإن الرجوع إلى الكتاب والسنة دعوى للاجتهاد وغض من مقام الأئمة، حتى قال قائلهم: الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية. قال هذا من فصل نشره في صحيفة النجاح القسنطينية بعدد 272 صادر في رجب سنة 44، أي 1344. وهذه الصحيفة التي أشار إليها وفيها هذا الكلام الذي يقول صاحبه إن الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة والعياذ بالله، هذه الصحيفة كان مصدر تمويلها من فرنسا، تصدر باللغة العربية واسمها النجاح، وأحق أن تسمى بماذا؟ الخسار أو نحو ذلك، لأنه لا نجاح فيها. يقول قائلها أو الكاتب فيها: الرجوع الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية. ما الذي يريده من هذا؟ يريد صرف الناس عن تعلم الكتاب والسنة، هذا الذي يريدونه. وكما قلت هذه الصحيفة كانت تستمد تمويلها من فرنسا، فرنسا أنشأت صندوقا تسميه الصندوق الأسود، سميه الصندوق الأسود، وهذا الصندوق أنشأته فرنسا لخدمة مصالحها. وأهم شيء كانت تسعى إليه فرنسا في مستعمراتها هو أن تطمس، وخاصة في بلاد الجزائر، أن تطمس هذا الدين الإسلامي وهذه اللغة العربية، هذا ما كانت تسعى إليه فرنسا. شعب الجزائر مسلم كما قال الشيخ عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله: شعب الجزائر مسلم وللعروبة ينتسب، من قال حادا عن أصله أو قال مات فقد كذب. أو رام إدماجا له رام المحال من الطرف. هذا هو الشعب الجزائري، وهذا هو بلاد أو ماذا أهل الجزائر، هم على الدين الإسلامي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرنسا حرصت على أن تطمس هذه العقيدة وهذا الدين. ومعلوم أن فهم الكتاب والسنة يقوم على ماذا؟ يقوم على اللغة العربية، لذلك حاولت أن تطمس هذه اللغة، اللغة العربية. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أنه هيأ رجالا لهذه الأمة حفظوا لها دينها ولغتها، وهم الشيخ عبد الحميد بن بديس عليه رحمة الله ومن معه في جمعية العلماء المسلمين، حفظوا لهذه الأمة دينها وعلموا الناس التوحيد والسنة، وأيضا علموهم اللغة العربية وأنشأوا المدارس وأنشأوا الكتاتيب وأنشأوا مجلة ترد على هذه المجلة وهي مجلة البصائر. هذه المجلة المباركة مجلة البصائر كانوا يركزون فيها على تعليم الدين الإسلامي وتعليم اللغة العربية، لأن هذه المجلة التي أنشأتها يعني فرنسا والذين يتبعونها ممن يدعون الإسلام من أصحاب المصالح ماذا أنشأوا هذه الجريدة، فقابلهم المشايخ في جمعية العلماء المسلمين بإنشاء جريدة البصائر. وهذه الجريدة كانت تركز كما قلت على الدفاع عن الدين الإسلامي والدفاع عن اللغة العربية. ولهذا المصنف قال: ولقد فكروا وقدروا وعن ساعد الجد للتضليل شمروا، يعني هؤلاء هم المعارضون. قال: وجاءوا ظلما وزورا وأوحى بعضه إلى بعض زخرف القول غرورا، فقالوا فيما قالوا إن كلام الله أجل من أن يفسر. انظر هذه الكلمة يخدعون بها العوام، يقول لك كلام الله واضح يحتاج مش نفسره. فلماذا ابن بديس يجلس هذه المجالس ويفسر القرآن للناس؟ القرآن واضح يحتاج تفسير، يكفي أنك تقرأه وتتبرك بتلاوته ويكفي ذلك. كذلك صحيح البخاري مثلا، لماذا أنتم تقرؤون وتشرحون أحاديثه؟ يكفي أنكم تقرؤوه للبركة ويكفي ذلك. وهذه سبحان الله دعوات صارت تجد أذان صاغية حتى في زماننا الآن، تجد بعض الناس عندنا يقول لك لماذا صحيح البخاري، يعني شرح لصحيح البخاري وشرح لمعانيه وألفاظه وما فيه من الفقه وغير ذلك، يكفي أنا نقرأ صحيح البخاري ونجعل له ختمة وندير بعدها زردة يكفي ذلك. هذا الذي يعرفونه ويريدونه من هذه الكتب، لأن فهم النصوص وفهم ماذا لا لا لا لا لا يعني فهم نصوص الكتاب والسنة هذا يبطل عن هؤلاء يعني مكايدهم وخططهم ويفسد عليهم مصالحهم. فلذلك قالوا مثل هذا الكلام: كلام الله أجل من أن يفسر. قالوا: وإن الواجب الاقتصار على المألوف من المؤلفات. لماذا يؤلف الشيخ عبد الحميد بن بديس هذا الكتاب؟ ولماذا يؤلف الشيخ بشير إبراهيمي هذا الكتاب؟ تكفينا الكتب القديمة كما يقولون. وهذا القول منهم الهدف منه ماذا؟ الهدف هو محو هذا الدين الإسلامي وعدم تعلم هذه اللغة العربية المباركة التي هي لغة القرآن والسنة. ولذلك قال قائلهم كما صرح هنا فيما نقله عنه الشيخ: الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية. كلمة يسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الكتاب والسنة يعني فيهما الهداية للناس، الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. الكتاب والسنة الذي يهتدي بنورهما هذا يسعد في الدنيا وفي الآخرة، والذي يعرض عن تعاليم الكتاب والسنة هذا والله يشقى في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه: فإن له معيشة ضنكا. ولهذا يجب علينا أن نحرص على تعلم الكتاب والسنة، وأن نصبر ونصابر على ماذا؟ فهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه رحمة الله: الصد عن التفسير ومآله. قال: أما منعهم من تفسير القرآن فيستدلون له بما يروون عمن لا يعرفون من أن صوابه خطأ وخطأه كفر، ويؤكدون ذلك بحكايات في امتناع مشاهير الشيوخ من الإقدام على التفسير، مثل كذبهم على الشيخ عبد الرحمن الثعالبي دفين الجزائر أنه كان إذا ألح عليه تلاميذه في ذلك قال لهم: لنخرج إلى الشاطئ حتى لا ينقض علينا جدار ولا يخر علينا سقف. يحكون عنه هذه الحكاية وهو مفسر مشهور، ويعظمون كلام الله هذا التعظيم، ولا يعظمون حدوده وأحكامه، فتجدهم يشهدون الزور ويغشون، أو قال: ويغشون مجالس الخمور والفجور، ولا يخشون انقضاض الجدران ولا خور السقوف. وكل هذا نبذ لكتاب الله وتعطيل لأحكامه واتباع لسنن اليهود الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نقل القرطبي في تفسيره عن السدي أنه قال: نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت. ونقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. فذلك النبذ، فذلك النبذ، يعني بيّن الشيخ عليه رحمة الله هنا الصد عن التفسير إلى ماذا يوصل. الصد عن التفسير حضور مثل هذه المجالس في بيان كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤدي. قال: فأما منعه من تفسير القرآن فيستدلون له بما يروون عمن لا يعرفون، لأن أهل الباطل دائما تجد عندهم حكايات قيل وقال، ولاحظ هذا عند أصحاب القبور، تجد عندهم هذه الحكايات، حكايات كثيرة، وهي حكايات ماذا؟ باطلة. قال: فيحكون مثلا عن الشيخ عبد الرحمن الثعالبي أنه كان إذا ألح عليه تلاميذه في ذلك، يعني ألح عليه أن يعطيهم درس في التفسير، قال: يقولون أنه قال لهم: لنخرج إلى الشاطئ حتى لا ينقض علينا جدار ولا يخر علينا سقف، لأنه على حد زعمهم أن صوابه خطأ وخطأه كفر. فلماذا إذا نفسر القرآن؟ لأنك إذا فسرته كنت صواب أنت مخطئ، وإذا فسرت وأخطأت فأنت كافر، إذن فلا حاجة للتفسير، لا حاجة إلى هذا التفسير قال يحكون عنه هذه الحكاية وهو مفسر مشهور، وهذا من العجائب، بل له كتاب في التفسير يعني يفوق 20 مجلد أو 30 مجلد، وهذا لجهلهم. قال ويعظمون كلام الله، هذا التعظيم يعني على حد زعمهم أنهم تركوا التفسير تعظيما للقرآن، هكذا يزعمون. قال ولا يعظمون حدوده وأحكامه، فتجدهم يشهدون الزور، والله سبحانه وتعالى حذر من شهادة الزور، وتجدهم يغشون مجالس الخمور والفجور، وهذا حذر منه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ويخشون انقضاض الجدران، ولا يخشون انقضاض الجدران ولا السقوف، يعني يشهدون الزور وهم في بيوتهم ومجالسهم، ويشربون الخمور في بيوتهم وفي مجالسهم. فإذا جاء درس في التفسير قالوا لا، درس التفسير لا نحضر له، لا نسمع درس التفسير، لأننا ماذا نخاف لو أننا فسرنا القرآن فأصبنا أننا نخطئ أو أخطأنا أننا نكفر، وهذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان على أمثال هؤلاء، فيحرمهم ماذا فهم القرآن وفهم السنة بمثل هذه الحجج الواهية. ولا شك أن الصد عن مثل هذا يؤول بهم إلى ماذا؟ يؤول بهم إلى نبذ الكتاب وراء ظهوره، يؤول بهم إلى نبذ القرآن وراء ظهورهم. ولهذا قال المصنف عليه رحمة الله قال وكل هذا نبذ لكتاب الله وتعطيل لأحكامه واتباع لسنن اليهود الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. إذن فالصد عن التفسير هذا يؤول بأصحابه إلى نبذ كتاب الله وراء ظهوره، الذي ينبذ كتاب الله وراء ظهره فهذا يسوقه هذا القرآن إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. ما معنى جعله خلف ظهره؟ معناه أنه لا يمتثل أوامره ولا يجتنب نواهيه ولا يصدق أخباره ولا يعمل بما جاء فيه، إذن فهذا جعل كتاب الله وراء ظهره. والواجب على المسلم أن يجعل القرآن قائدة، يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ويصدق أخباره، لأنه يعلم أن سعادته في الدنيا والآخرة منوطة بهذا الكتاب العظيم، فكلما امتثلت أمرا في كتاب الله فهذا جزء من سعادتك، وهكذا، وكلما اجتنبت نهيا في كتاب الله فهذا جزء من سعادتك، وهكذا. إذن فالصد عن التفسير يؤول لنبذ كتاب الله وراء الظهور. نقل القرطبي في تفسيره عن السدي أنه قال نبذوا التوراة وأخذوا كتاب آصف وسحروا وسحر هاروت وماروت. هذا الذي ذكره كتاب آصف، هذا الرجل يقال أنه كان كاتب سليمان عليه الصلاة والسلام، وكان يقال إنه كان يعلم الاسم الأعظم، يعني الاسم أعظم لله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ويقال أيضا أنه كان يكتب كل شيء يأمر به سليمان عليه الصلاة والسلام ويدفنه تحت كرسيه. فلما مات سليمان عليه الصلاة والسلام أخرجت الشياطين هذا الذي كتبه آصف، وكتبوا بين كل سطر من سحر وكذب وكفر، فقالوا هذا الذي كان يعمل به سليمان، هكذا كذبا وزورا وبهتانا. فالله سبحانه وتعالى بين باطلهم بقوله جل في علاه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذا من تحريفهم للتوراة، هذا من تحريفهم للتوراة. وكذلك نقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. فذلك النبي، كذلك نرى كثير من الناس في هذا الزمان عنده مصحف أو مصحفين، يجده يضعه في الخزانة وربما يحليه بماذا، شيء من الذهب ومن الفضة، أو تجده يضعه في سيارته وهو لا يفتحه لا يقرأ فيه ولا يعرف عنه شيئا. هذا من نبذ كتاب الله وراء الظهور، لأن المقصود بإنزال هذا القرآن أن نتدبره وأن نحل حلاله وأن نحرم حرامه وأن نمتثل أوامره وأن نجتنب نواهيه، هذا هو المقصود من إنزال القرآن، وليس المقصود مثلا مجرد التلاوة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو يحدث أصحابه: ذاك أوان ذهاب العلم. فقال بعض الصحابة: كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود في القرآن أنك تقرأه فقط، وليس المقصود في القرآن أنك تحليه بالذهب والفضة فقط، وليس المقصود في القرآن أنك تدعي تعظيمه وأنت لا تحل حلاله ولا تحرم حرامه. المقصود من هذا القرآن هو العمل به، وهذا ما عقده المصنف من هذه العناوين التي ذكرها كلها تدل على هذا الشيء، وأنه يجب على العبد أن يفهم الكتاب والسنة، لأن فيهما عصمتك من الفتن والشهوات وفيهما نجاتك. فلا بد أن تفهم هذا الكتاب وأن تفهم هذه السنة. ثم قال عليه رحمة الله: النهي عن التفسير ومحمله. النهي عن التفسير ومحمله. قال: وقد ورد النهي عن التفسير، فأخرج ابن جرير وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وجعله الترمذي غريبا، وطعن غيره في بعض رواته، وزاد رزين أو رزين: ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر. يعني المصنف هنا يعني أورد أمرا قد يشكل على بعض الناس، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفسير. وعلى كل حال هذين الحديثين فيهما خلاف بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف، لكن على فرض أنهما صحيحان، مع أن الراجح أنهما ضعيفان كما بين المحقق، لكن لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح، فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ماذا عن التفسير بالرأي، لكن ما محمله؟ لابد أن يكون له توجيه صحيح عند العلماء. لذلك قال المصنف رحمه الله: وقد حمل العلماء هذا النهي عن التفسير بالرأي والهوى. النبي صلى الله عليه وسلم نهاش عن التفسير الصحيح المنقول عن السلف الصالح أو تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير السنة تفسير القرآن بالسنة، هذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن هذه الأحاديث صحيحة فإننا نحملها عن التفسير بالرأي والهوى. يقول المصنف: وصوره القرطبي في تفسيره بصورتين، إحداهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه فيصرف القرآن إليه تصحيحا لغرضه. هذا قوله أنت تفسيرك للقرآن هذا لا يجوز، عند أشياء في نفسه وأشياء يميل لها يحب يجعل القرآن موافق لميله وهواه، فهذا ينهى عن تفسير ونقول تفسيرك هذا خاطئ. ويشمله نهي النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحته كما تقدم. قال: وثانيهما أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيهما أو فيما يتعلق بالغرائب ولا جري على مقتضى قوانين العلم. وهذا الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يأتي إلى الآية فيفسرها بما يدل عليه ماذا ظاهر هذه الكلمة في اللغة. ومعلوم أن الحقائق عندنا على ثلاثة: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. فالأصل إذا جاء النص في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحمل على الحقيقة الشرعية. فإذا كان هذا الإنسان يحمل هذا النص على الحقيقة اللغوية ويقول هذا هو معنى الآية لأن هذه الآية العرب يقولون فيها كذا، لأن العرب يقولون في هذه الكلمة كذا وكذا، فهذا نقول له تفسيرك خاطئ. وهذا أيضا مدخل لبعض الناس في التلبيس في فهم بعض الآيات، يقول هذه الآية العرب يقولون فيها كذا وكذا، يعني العرب يقولون في هذه الكلمة كذا وكذا، مع أن هذه الكلمة جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بخلاف ذلك الظاهر. فالواجب هنا إلى أين نلجأ؟ أن نلجأ إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، لأن الأصل أن نحمل هذه الحقيقة على الحقيقة الشرعية لا أن نحملها على الحقيقة اللغوية. نعم إذا لم نجد تفسيرها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هنا نرجع إلى اللغة، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. إذن فعلى فرض صحة هذين الحديثين يحملان أو يحمل هذا النهي على التفسير بالرأي والهوى، وقد بينه القرطبي في هاتين الصورتين. قال رحمه الله: وعلل ابن كثير تخطئة من أصاب في التفسير برأيه فقال: لأنه تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه كمن حكم بين الناس عن جهله فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله تعالى أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. إذن فما قد يستدل به هؤلاء المعارضون عن عدم تفسير القرآن بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفسير، فنقولهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفسير المبني على الرأي والهوى. أما التفسير الصحيح بالقرآن المبني على تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: الغرض من الدعوة إلى تآليف القدماء. وهذه أيضا شبهة، هذه شبهة يعني نتكلم عليها باختصار. هذه الشبهة مثل ما يقوله بعض الناس عندنا قديما، يقول لك الصح في الكتب الصفراء، أما الكتب البيضاء هذه فيها تلاعبات وفيها كذا وفيها كذا. هذه الشبهة التي يريد أن يبينها الشيخ هنا، يعني لو أنك تأتيه بكتاب مليء من البدع والخرافات ولونه أصفر يكون هو الصحيح على حد زعمه. يقول الشيخ هنا: وأما دعوتهم إلى الاقتصار على المألوف من المؤلفات فيلبسونها لباس التعظيم للعلماء المتقدمين والاحتياط على العوام في الدين، وما هي إلا صد عن هداية القرآن وفرار من كشفه لمساوئهم، وما عرفوا الكتب التي يدعون إليها ولا عرفوا بالغيرة على الدين حتى يحتاطوا للعامة، وما هم في ذلك إلا مرددون لصدى فرعون حيث قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، على رواية حفص، وأن يظهر في الأرض الفساد على رواية ورش. قال: وما أشبه الليلة بالبارحة. وصدق رحمه الله، فلكل زمان فرعونه الذي يصد الناس عن تعاليم الكتاب والسنة. ولهذا نذكر دائما أن سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة إنما هي في تعلم كتاب الله وتعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتثال ما جاء فيه من الأوامر، وتصديق ما جاء فيه من الأخبار، واجتناب ما جاء فيه من النواهي. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.